ده فارس من فرسان الأدب الشعبي الأستاذ حيرم الغمراوي. أستاذ حيرم، أنت باعتبارك مهتم بالأدب الشعبي، ممكن تحدد لنا دلوقتي يعني مفهوم كلمة الأدب الشعبي؟ يعني إيه؟ الأدب الشعبي هو التعبير عن أحاسيس الشعب بكل لون من الألوان. يعني على سبيل التفصيل أفصل إيه ألوان الأدب الشعبي؟ أقول الأغاني، المواويل، الأزجال، النوادر، الحواديت، القفشات، الفكاهات، كل دي ألوان من ألوان الأدب الشعبي. وأنت دارس الحاجات دي كلها؟ أظن. طيب دلوقتي أنا عاوز نمسك حاجة حاجة من الحاجات دي وتدلنا بعض كذلك. أمثلة كده. واو كذلك. أي الموال مثلا، نمسك الموال مثلا. أي الموال ده نوعين، في موال أحمر وموال أخضر. الموال الأحمر، وفي كمان تالت موال أبيض. والله ما جاش على علمي ده للحق. طيب الموال الأحمر هو اللي فيه شجن وفيه دم وفي مش عارف ايه والالم والانين، وده انصب على شخصيه سيدنا المصريه قوي باعتبار او للظروف اللي مرت علينا، ظروف الاستعمار الطويله خلتنا نميل للشجن ونميل للالم، فمن هنا الموال الاحمر. يعني شوف مثلا لون الموال الاحمر اللي فيه شقه تمام وفيه عنف، اللي بيقول ان طال غيابك عليا لكتبك جاسي، ان طال غيابك عليا لكتبك جاسي، وكسر الصخر والصوان على دراسي، وحول البحر بالفنجال على راسي. أظن مفيش شقة بعد كده، منتهى الشقة. وحول البحر بالفنجال على راسي، وأقوم من النوم أصلي ركعتين لله، يمكن يحنن علي قلبك القاسي. الموال الأخضر بقى هو اللطيف، يعني اللي فيه اجتماع، يعني حاجة اجتماعية، حاجة تصف الطبيعة، وده كتير قوي بنسمعه كل ساعة. كان خدني صديق حضرت ليلة من الليالي في بادية جنب الفيوم. أي و عملوا فرح، الفرح ده كان واقف فيه واحد عربي كده واقف على الحصان، واقف وقوف ماسك خزانه كده توزنه عشان اتزن عليها، وبيوصف الرقاصه فبيقول ايه، بخبرك عن زينت اليم اللي عليها حواوي، عليها شعر لو كتتها كت، يعني لو كدته، عليها شعر لو كتتها كت على الظهر نازل لواوي، عيونها مشارب جرابين، مشارب جرابين يعني فوهات بنادق، عيونها مشارب جرابين مفجر ونارها بلاوي، بخشمه كما سحبت السيف، بخشمة كما سحبة السيف دقت معلم سطاوي، والبج خاتم سليمان للعيب ما هوش حكاوي، ويفضل يوصف يوصف يوصف لغاية ما يقول قدمها جوانب صوابين تخاف تنجرح من الوطاوي، ومن شافها يرهن الطين ما هوش على صدر عناوي. طيب سيدي في ايه غير الموال بقى؟ في الزجل عموما. هاي في الزجل عموما مختلفة. وده له يعني اخطاب، الحقيقة مصر متفوقة جدا في هذا الباب. واحنا بنستهين بأزجلنا، نستهين بأدبنا الشعبي. اللي أعتقده إن إحنا عندنا في أدبنا الشعبي ده ثروة كبيرة جدا من الفلسفة، جمعت جميع مذاهب الفلاسفة، لأن ده يمثل شخصيتنا وتاريخنا وظروفنا وكل حاجة. طب ادينا أمثلة بقى يا أستاذ. أقول لك مثلا تحب تسمع من الزجل مثلا. أي ما نروحش بعيد، أو الأول لما نذكر الزجل نذكر أعظم قطب من أقطاب الزجل المصري، ابن عروس. قصته أصله راجل مجرم، شاب يتيم وطلع مجرم من المجرمين بتوعنا، و التأم في عصابة من العصابات خدته وهو صغير، فابتدى يبقى مجرم ويحترف الإجرام، وبعدين لما كبر راجل مفتول تمام قوي وجامد وعقله جبار جدا، فبقى سيطر على العصابة، سيطر على جميع العصابات اللي في الحتة ديت، وراحت مستقلة بمديرية قنا كلها استقلال تام، وأعلن استقلال قنا، وبعتوا للمماليك كمان ياخدوا منهم ضريبة، وبقى ياخدوا من المماليك ضريبة لغاية ما أدرك سن 60، يقال إنه أغرم بواحدة وخدعته، فحصل له شيء من الذهول وخرج يدور عليها ما رجعش، فضل يجي 3-4 أشهر دار عليه، وبعدين أخيرا خرج من مغارة قعد فيها الشهور ديت لابس خيشة وحافي، وخارج يقول كلام في غاية الفلسفة وفي غاية العظمة، بيقول منه إيه، حرامي وعاصي وكذاب عاجز هزيل المطايا، وتبت ورجعت للباب هيا جزيل العطايا، ما يرقد الليل مغبون ولا يقرب النار دافي، ولا يطعمك شهد مكنون إلا الصديق الموافي، قال من يكرهك لم يحبك، ولو طعمت الحلاوة السن للسن يضحك والقلب كله عداوة، الندل له طعم مالح وله خصايل زميمة، القرب منه فضايح والبعد عنه غنيمة، الندل ميت وهو حي ما حد حاسب حسابه، تلقاه كالترمس الني حضوره يشبه غيابه، ويفضل يقولك لغاية ما يجي كيد النسا يشبه الكي، من مكره عدت هارب يتحزموا بالحنش حي ويتعصبوا بالعجارب. لا قولها تاني دي يا استاذ حيرم بقى. صوره رهيبه جدا دي. كيد النساء يشبه الكي من مكره ان عدت هارب، يتحزموا بالحنش حي ويتعصبوا بالعجارب. صعب قوي. طيب احنا خدنا فكره لسه في حته احب اقولها من ابن عروس لانه يمثل الثوره المصريه من زمان. ايوه. فيقول لك ايه؟ يقول قال من دداك داديه واجعل عيالك عبيده، ومن عداك عاديه روحك ما هياش في ايده. لا بد عن يوم معلوم ترتد فيه المظالم، ابيض على كل مظلوم اسود على كل ظالم. طيب يا استاذ حيرم، في الادب الشعبي حاجه مهمه ايوه نقدر نتعرض لها طبعا. اغنيات الاطفال. انت عارف مثلا بالنسبه لرمضان الاطفال بيغنوا بيقولوا ايه؟ حافظ بعض اغانيهم انت؟ زمان مثلا الاغاني زي واحه ويا واحه لغايه دلوقتي يعني ماشيه. وزمان كانوا يقولوا يا رمضان يا صحن نحاس يا مسوح في بلاد الناس، بلحن جميل هو عباره عن توقيع. يا رمضان يا صحن نحاس يا مسوح في بلاد الناس وتفضل تقول كده يجي مليون سنه. طيب تفتكر كلمه ابوح يعني ايه؟ والله الحكايه دي ما بحثهاش يا اخ طاهر، وكان لازم ابحثها فعلا باعتبار ببحث الادب الشعبي، انما اصلا عاوز الثروه دي او الشوائب اللي موجوده في ثروتنا دي نلاشيها، ما نبحثش حتى يعني اصلا ايه. طب انا حافظ انت الاغنيه اللي بتبتدي ابوح يا ابوح؟ حافظها. طب كده تقولها مش حافظها؟ اقول كده ابوح يا ابوح كلبي العرب بتبوح وامه وراه بتدوح وتقول يا ولدي. استنى بقى احسن بحكي يا راح. يا طالع الشجرة هتلي معاك بقراء تحليب وتديني بالمعلقة الصيني المعلقة كسرت يميني عشيني يميني عشيني يميني يغديني يوديني زي يغديني زي عشيني كل واحد يعني. طيب تقدر تقول لي حكاية أو قصة بسيطة يعني لها موضوع كل كلمة من كلماتها بتبتدي بحرف معين؟ يعني إيه حرف إيه مثلا تختار إيه حرف؟ طب اختاره أنت عشان يعني أسهل لك. ميم مثلا؟ أفكر يعني عايز حدوتة كل لفظ فيها ميم كلها من اول واللي يكون لها معنى طبعا. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه الاحراجات دي؟ شوف محمد محمدي محمود. اسمه كده يعني محمد محمدي محمود. طيب مش اسمه اهو. طيب محمد محمدي محمود مسك مسك مسك ايه؟ مسك بعزة محمود محمدين. وبعدين مسك معزة محمود محمدين محمود محمدين مسكه وموته بس. لا برافو عليك يا استاذ حيرم الحقيقة. طيب مزيكا؟ اي قول لي بقى برافو اخدمني الحتة دي. ايوه ده حاجه لام كلثوم مثلا. صح واحد قال لك انا بفكر فيها فعلا. اخ قال مدام تحب هو اللي نجح بقى. طيب طب واحده تانية بس ما حدش يكلم فضلكم. مالي بيه الواد الخايب. مالي بيه صح. طيب متشكرين قوي يا استاذ حلو. العفو. متشكرين جدا. شكرا والى اللقاء.